الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شرط فريندي شرط صغيندي اليقين دنغنيا المنافي للشك نغنسي كيباما مغيما اليقين دنغنيا المنافي للشك نغنسي كيباما مغيما حبيبنا بلا لا إله إلا الله أغاشر صغيندي فدنغنيا نغلو نكينيرا نغنسي كيباما مغيوا ينغافيكي وذلك ذلك قبلنا من سما اليقين المنافي للشك قبلنا نعم بأن يكون قائلها جوين فلا ما غلو جوين فلا ما غفندي جوين فلا ما غلو مستيقنا غفندي دنغني أمغيرا غفندي دنغني أمغيرا بمدلول هذه الكلمة جوين غافي ما سنغي ما جوين فين غم سنغي جوين فلا ما غدا غنيا نفيما يقينا دغنيارا جازما نغم بامبانغ يقينا دغنيارا جازما نغم بامبانغ فان الايمان برما الايمانيا لا يغني فيه سسمغي وسماقي سسمغي منفماقي الا علم اليقين فدغنيا ياتياتي فدغنيا ياتياتي دغنيا يتي انون دي كينا ميري مولا فما في هذه الكلمه جو يغافي لا علم الظن ما يغوي غمارا ان غاتي سن نان ما يغو الو ميري ماما كيانا علماء الكلام ميري ما الفيلسوف لفو غيريني ماما كيانا اذا غافي بي نغ ريزوني ما غبل ما بانسي نما اذا وين بانسي نان غ ريزوني نان ريزوني ما اغاغلي دونتي اما كولون ياتاني دين نغ انا تيكي انا غا يعرف ني باغام باما كولن غان دانغي في أفونا نسينا غير ريزوني كتاب سمانا نما بي لا علم الظن ما يغني مارا ما يغني لندي مارا إلا غلينا ريزوني فانون درفيتي آدي فكيف فافدي حسني ما يغني ممونا فان غيمونا فان دنغ فكيف إذا دخله الشك سكي أفنا دي حسني سكي تنبرا سواكو فسغن نمي غير لمانا غافيكو ياندتو ما علم اليقين ننعير لما نغافه دعنا يتيتي ياندتو ما علم الظن ما يغن فاغاغلنا ريزون نغر ريزوني أسوأ ياندي الشك سكي فين إيسا غان نغايا كيرنا مغيمون فهم يفرين تم مغيمون فهم اليقين علم اليقين نن مغيمون فهم وأما الظن نن مغيمون فهم أنو ظن فانسين بيك بو شكو بيك بس كي أصولكي مسائل الدين نغم ظن الراجح أن نظن سنبق بوشك وبعج أظن ممغيبا دين نغم فكيف إذا دخله الشك سيكي تنزلنا فامين نبلازنا نمغم نفهم قال الله تعالى الله تعالى نغم قرآنك سورة الحجرات آية فون نسول يندي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله أنا مؤمن مغني راني غيبر دين الله تعالى غاكالي تيسن جنانك يا لما اللي ما نادم بروبلم يوم من نادم سبتي غينا رسكي يوم أنا نادم بعد أن الله تعالى ما آمنوا بالله إلا غرى أنه هو المعبود بحق أتانا بتصير أنو نكيما سكي يوم سوق نقي ورسوله أنا غير غافم عليه الصلاة والسلام بعد أن أنا غير دم وأنا غير قبت من أنا دني غمدي آمن فاسين غمبرنا نون دينارا ثم لم يرتاب مسكي الله غافي مسكي غير غافي ثم لم يرتابوا اي لم يشكوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم امام يعادي ربي غانا فليرا اريت كان نيرا في سبيل الله الله سبحانه وتعالى غاكرافري اما ربا بدا كرافري ما ربا غشيك كرافري تمو دي بانس مولد غام غافي كيدي انا ما لا نول دبي ابي غافي كوتون وتون كوبر سوني ما نتي نيبه نمارا اتاربا من في سبيل الله انا بلا في سبيل الله بيفرين كما لغاكو سنجي الاخلاص اغرس الله تعالى افريا ان نولينا غم فنك متابعه نير نوليك يبن مني غير يبن برغنا من فورنا نوليك صلى الله عليه وسلم تبليغنا وجاهدوا جهاد ايه بين جماعه التبليغ لا في القضاء الله نغم كلوني ونيركي karamo jihad aya birin qur'ana ko fasar mai ga khurujun nan khuruj sheikh iyas jihad aya yo baqi khal ghazatul badr nara gandakh antabu abirin aya karamo ina wa jihad idan na khuruj khuruj nan ma sheikh iyas turwajo ha katmoa karanjur nasallallahu salamatu wal afiya qal tog tog ina gan ba bi gore akosiya ay na no gore di ina sa ta ma imana ga dawro dana gin gin ma logon de dina gan be atam ba awon ko be ngibe ko e tog be no wana ina tog ra min wulara ke ma min de ina na bre fora ina bre fora de na ga ka wandi wati ka wandi di wati na gali ina ba na ga kin na ka wandi na gan bata gal azka duwa wina gan ma ba'da al wudu wa munakulu shahadat mu fiya na ima bayra na ban di de na ga amuna ina men ku anane na amuna atirin na gana ga umbar Allah ta'ala tantu Allah ta'ala tantu din na wa nan baraka na fawara awa abore na ga fawara ni ban wa elanga na ba ko abore tan wara tu mantuni awa bi wutan men ka kon tabli wutan men ka akon tabli wutan men ka wa bi wutan men ka aka wande bin men ka awa mi rewa ko ne ga wuya yira furgo ban ne نسأل الله السلامة والعافية. أمن يربي تلا ما هو؟ نعم. أولئك هم الصادقون. لم يغي. نين النون دفليرا. نين النون دفليرا لا إله إلا الله فيك. نين النون دفليرا لا إله إلا الله فيك. إبرنا ما الله تعالى نغي. قل إن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إبرنا منما. الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام انا غفلا مكرنا يمي علم على بصيره اي على العلم وعلى الحق نندن لندن نبي كرم وانا نرى هذا هو الشرط في الدعوه الاخلاص المتابعه العلم بما العلم بما بما تدعو اليه العلم بحال المدعو قال سري غارك الله تعالى غافر ان ارى برنامج فور عليه الصلاه والسلام من حج دعوي بتيون غليرا اخواني غمن التبليغ من حج شي غمن حج سوفي انا مني من حاج النبوة دعوة السلف عقيدة السلف من أنغلير في الدعوة ها إذا قام قلم بو إما يغلي التوحيد من غير الشرك ما يا بارا فروق ما ردي هو تو الله كريم يا با هو ما كوي الشرك رأينا أفضل لك فروق يا با بزما الشرك نحن من دون ما كلون غير غير مغيرة يا با إما يغلي سنة من غير تون بدعة ما يسنة يا با من غير تون بدعة بدعة يا با يرد ربا مبتدع ما غير دوي غير دوي من تغير دوي مبتدع ما وكذلك إما يغلي سنة ما يسنة فان يا با يسنة لي فان أكرا يا با إبن يغلي السمع والطاعة للحكام على فان المان ببشير وحديث بكيانة الله أولا صلى فاشترط في صدق إيمانهم بالله الله طلب شرط سا إغالي من يغا نندي في بي أبنى في إغالي من يغا نندي نارا الله بر شرط سا نفي فاشترط بس شرط سا في صدق إيمانهم بالله إغالي من يغا نندي في ما الله طلب ما بريرا ورسولي أنا غير عليه الصلاة والسلام كونهم أي حالهم إلى غاليا لم يرتابوا مسكغفوا إنما لم يرتابوا أي لم يشكوا مسكغفوا جاء يكي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب سكن ديتهم فهو من المنافقين أنا منافقين أياما الذين قال والعياذ بالله الله تعالى غونتنا منافقي أنو سكنتيام الذين قال الله تعالى فيهم الله تعالى فلا من غير غافيك إنما يستأذنك الذين بغينا ندير فيني فيم مائرة بغينا نفرميسون تنقم يما لا يؤمنون بالله بغينا غمود أنغني أغا الله تعالى ما وبغاد أنغني أسكي نارا واليوم الآخر أنو لغدون ويفما وارتابت قلوبهم سندمي فمبرسكي سندمي برسكي ولي ربما الله غافيك سكري النبي عليه السلام غافيك سكري دي لفيك سكري انا ربما انا يكين غربا كان غرب كان علون فهم في ريبهم اتنمغي في ريب ميغانا سكنت ياكوي يترددون اسكي سوكوما يترددون اسكي سوكوما لكي جي ايه غرو منافقين غافي جي ادي وقتنا علي isiga wasu ka mu nasiga ga gawo ina siga asli mu zafa kama ya ani mu mun kire duniya ile eman sike yala mona lugu ya mumusika na mimi alayhi salam na sahabi imuza gire imam fa imam wuli madina kibe don yataraddadun tazike wasil kama nasika tanna na kile wa nabi hurayra hadisa wa sahabi hurayra ma allah ta'ala gadiyama qal anaga qala rasulullah na mimi na ma to bainu kisina na gambe man laqita min wara'i hadha al-ha'id inna lan ghuyura yitate gambara inna lan ghuyura yitate gambara yashhadu asiri yaghi alla ilaha illa allah abad siriyumuna nagallan abatu anondi kima illa allah wa allah an condition ki agali lansarati mustayqinan biha qalbuhu asundume dengan yaghi nuwayma sundume dengan yaghi ama ga sundume dengan yaghi wayima an gam folari ki sike yonde kirimma ayi na way ga fefi tabashshiru bil janna arase wa al jannara afala be al jannana be fala be al jannana abe rawahu muslim imam muslim hadisi bi ala min ri ala kitab di sahih muslim hadis tu musara anun kiriyande fasharata fi dukhuli qa'ilin al janna abar sharsa duwayen fala ma sufira al janna nabiyyi alayhi salatu wasalam abar sharsa fi dukhuli qa'ilin al janna duwayen fala ma sufira al janna an yakuna mustayqinan biha qalbu asundume ga dengani ajuwayma asundume ga dengani ajuwayma غير شاك فيها اغالا مستغفر جوي غافيكي اغالا مستغفر جوي غافيكي اسندمي دنگاني راما دنگاني ارا سيكه مسومبوغي دنگاني نغان واذا انتفى الشرط اثرتي نغا كاناي شرطي نغا با شرطي نغا كانا انتفى المشروط شرطي سالفي نغا ما نفهم مركر شرطي نامي سرجي حديثي دي نعم اين الشرط واين المشروط في هذا الحديث نعم مستيقنا بها قلب هذا هو الشرط نعم وأين المشروط ها فبشره بالجنة نننا شرطرا نننا مشروطرا ها لكن لا إله إلا الله نقول مغي ها أنا قايل مغنا أنك مستيقنا بها قلب أصل ما دعنا نويما شرط بركمل شرط بركمل لك سين غنى صرت غاك مالين غرامبي ان انا المشروط انا في النغ فبشره بال هذا المستيقنا بها قلبه هنا كان لا اله الا الله كوي فبشره بالجنه فبركنا هذا مبرا فهم هذا المستيقنا بها قلبه انا كان لا اله الا الله فيكي فبشره بالجنه فبرا فبركنا نعم وناكلون افين غنا ونا ungai wayin fala falera sike munana ganku naam fala imana liman qalaha shakkan murtaba walau qalaha bi adal al anfas walau sarqa biha hatta yasma jami'u an nas liman yamu mgiben ganji wayin fala sikeri asiki sokori akui sangi khala ayi wayin fala bi adad al anfas ani konti rasabira ana yengete la ilaha illa allah ana yengira guru la ilaha illa allah hali gamati bal gona karmogo ama munafamu wa minan nas man yaqul amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin ana gima ka fara bal la ilaha illa allah allah na amin di fala man mubarrana allah ta'ala ma nul lugo dongema kone wule mudangan ya ami muna basu musima adanga ina ina ma moy sombe meli awali meyi khala kanya bala son wo birame ana wudira lo sufi ne gira ba ma nagi ya en siga la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ay son wa ayfa mikro kar mo ami muna famma allah akbar naam لا افلا في ب وذلك بان يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما فاليقين الجازم ابدا اليقين الجازم دنگنا مبامبا هو الذي يطمئن القلب اليه ولا يتسرب معه شيء من الشك فين النكي سندمير خرم فين غنفري سكي يندكر مونو عرم غادي أو بابانا أو بين آدي بلاسي لا ويعتقد صحة ما يقوله نطقا باللسان أمن كني أغفغ كندية أغانون دي فير كوتي أفين غم فلفي أسون أنينيرا أغان غافير كوتي أفلا بان غافي نون دينارا كرفرا من أحقية إلهية الله عز وجل وبطلان إلهية ما عداه الله سبحانه وتعالى غام مارجيا غا باتيرا بافا كريم بيا كريم يافي باتيرا نغانون دي فغانا ركوتي ara bave se ko te batan na agana tan ara gana fa na fira ko ti aga kula agara ko ti ana fi na gana ke wule nan agara ko ti annahu la yajuzu an yusrafa li ghayri llahi shay'un min anwa'i ta'alluhi wa ta'abbud agara ko ti man abatu nona yon de kirim muraba ma se ko te be araba ma allah ta'ala ban san nan be qad rawa muslimun fi sahihi bi sanadihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة حديث إمام مسلم نغان نمنغون بأغا كتابك كرارا نغان كند أسوء أبي حريرا نم الله غد يامان نمين عليه الصلاة والسلام أنغي mbar seriya fi abat sey yumna na galla abato non dikima fa allah antam fam na memmen nan na allah ta'ala gara nan na na sallallahu alaihi wasallam bu yumna ar lamma amari gira na sevrin na ayira ala muskighfu na sevrin yi gafe kui faso aljanna aljamatina so afaso ne makirin na oba faso ne bayankate kabai kabai rabi bin nisabur allah ta'ala musabiyama kona fama ne sudi aljannata فلا بد من اليقين بلا اله الا الله فاين ذكر المنافق كني غلانه ارا اغاركوتي ابد سي يوم نغان لابطانون ديكيما فالله نسكينا لو ايرا صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك